رولا، بتعرفي إنه هلأ صارت الشركات بتتنافس على تصميم وإنتاج أسرع السيارات في العالم؟ مو بس أسرع السيارات، وأيضاً دي يركزون جداً تكون أحسن السيارة هي السيارة اللي تطلع من أي شركة والتكنولوجيا مالتها. أكيد. معكم هالخبر وأخبار أكثر على بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني. وأنا رولا سبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. الخبر الأول، أعلى حصيلة منذ 2015 هو عدد أحكام الإعدام في إيران خلال العام الماضي. طبعاً عدد أحكام الإعدام سجل زيادة العام الماضي بنحو 43%. نفذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخص خلال العام 2023، فأعلى حصيلة منذ 2015 بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نشر الثلاثاء. نعم دينا، وأيضا سجل عدد أحكام الإعدام المنفذة شنقا بإيران زيادة العام الماضي بنحو 43%، وهذا مقارنة بسنة 2022، يعني زادت ب 2023 43% مقارنة بالسنة اللي قبلها، وهاي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يعني 20 سنة يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص بإيران بعد تنفيذ 972 حكم بالإعدام في عام 2015 مثل ما ذكرتي بالبداية. وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان بإيران ومقرها النرويج والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومقرها باريس، هذه فعلا هي المرة الثانية. صحيح رولا، وكمان اتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام يعني وسيلة لبث الخوف في داخل، يعني في الداخل، في أعقاب الاحتجاجات الواسعة اللي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل الشرطة أو شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة لللباس. وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أمير مقدم إنه زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية. بالفعل يا دينا، يعني مع مظاهرات مهسا أميني اللي انتشرت وقت مقتل الشابة كنا نشوف إنه النظام الإيراني فقط يحاول إنه يقمع يقمع يقمع كل المحتجين، يعني خصوصا هذا المعتاد مع نظام مثل النظام الإيراني حاليا في السلطة. طبعا بحسب التقرير أيضا نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن، وهذا خلال فترة الاحتجاجات اللي امتدت بين سبتمبر 2022 ونهاية 2022. ومن بين هؤلاء الأشخاص تم إعدام شخصين ب 2022 وستة منهم ب 2023 وشخص حتى الآن في 2024. وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى همين، خصوصاً المتعلقة بتجارة المخدرات بعد ما تراجعت بالأعوام الماضية. وأوضح التقرير أنه أكو قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي بالإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، واللي ارتفعت إلى 471 بزيادة 18 ضعف عن المسجلة ب 2020. يعني أرقام مهولة الصراحة. نعم بالفعل. والخبر الثاني اللي عندنا يا دينا، سنتكوم أعلنت استهداف حوثي جديد ضد سفينة مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري. الحوثيين يستهدفون سفينة حاويات في خليج عدن دون وقوع إصابات بحسب سنتكوم. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اللي هي سنتكوم أنه أحد الصواريخ البالستية المضادة للسفن اللي أطلقها الحوثيين اليمنيين على سفينة الحاويات MVMSC Sky 2 بخليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في أضرار. ورولا كمان أضافت القيادة المركزية في بيان صدر يوم الثلاثاء أنه التقارير الأولية بتشير لعدم وقوع إصابات ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها. وقالت سنتكوم عبر منصة أكس في 4 مارس في حوالي الساعة 2:15 صباحا أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعمون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن إلى جنوب البحر الأحمر، وسقط الصاروخ في الماء دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو البحرية الأمريكية. نعم يا دينا، وأيضا أضافت أنه بين الساعة 53 مساء والساعة 4:15 بتوقيت صنعاء أطلق الحوثيين المدعومين من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة الحاويات MVMSC Sky 2، وهي سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري، وسقط أحد هاي الصواريخ على السفينة مما أدى إلى وقوع أضرار، لكن تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات وما طلبت السفينة المساعدة واستمرت في طريقها. وأكدت سنتكوم أنه في 8 مساء نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس ضد صاروخين كروز مضادين للسفن، طبعا مشكل تهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وأعادت التجديد على أنها تتخذ هاي الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية. ودينا خبر ثاني، واللي هو مقابل إسقاط تهم التجسس ضده، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون يقر بذنبه. أقر جاك تشيرا العنصر في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون بذنبه أمام محكمة فيدرالية، وهذا بعد ما أبرم اتفاق يقبل بموجبه حكم بالسجن نحو 17 عاما مقابل إسقاط تهم التجسس ضده. وأقر يا رولا جاك تشيرا اللي ظهر بزي السجن البرتقالي بالذنب في 6 تهم يعني بتتعلق بالنقل العمد لمعلومات خاصة بوزارة الدفاع مقابل ألا يواجه بحسب الاتفاق أي اتهامات بالتجسس هي الأكثر خطورة. ومن المتوقع أنه يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاما وثمان أشهر ودفع غرامة قدرها 50,000 دولار إضافة إلى تقديمه المساعدة لمسؤولي المخابرات لتقييم مدى تأثير ما قام بتسريبه. وألقي القبض عليه في أبريل، نهاية أبريل في ماساتشوستس، تهمة ارتكاب التسريب الأكثر ضررا الوثائق سرية أمريكية خلال عقد، وبعضها يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وكان أيضا في حال عدم توصله إلى اتفاق مع الادعاء العام يواجه عقوبة السجن المؤبد بموجب قانون التجسس. ولما سألوا القاضي أنه إن كان لديه أي اعتراض على الأدلة أجاب بالنفي ورد على السؤال آخر عما إن كان إذا كان يعلم بأن الوثائق سرية أجاب نعم حضرة القاضي. وقال المساعد المدعي العام ماثيو أولسن هذا الإقرار بالذنب يحقق المساءلة وقدرا من إغلاق فصل تسبب بأضرار يعني جسيمة لأمن بلادنا. نعم، وأيضا هو نشر الوثائق اللي تمكن من الاستحواذ عليها وبعضها يعود تاريخها إلى أوائل مارتش 2023 على منصة التواصل الاجتماعي ديسكورد، وظهرت بعض الملفات لاحقا على منصات ثانية بينها تويتر وفورتشان وتليجرام. وأشارت وثائق مسربة إلى قلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية الأوكرانية في وجه القوات الروسية الغازية، وأظهرت أن واشنطن اتجسست على ما يبدو على حليفتها إسرائيل وكوريا الجنوبية إلى تفاصيل أخرى حساسة. ونروح نرجع للخبر تبع السيارات، يعني إنه حكينا بتتنافس الشركات على تصميم وإنتاج أسرع السيارات في العالم. طبعا في عالم بيدفع الاهتمام بالسرعة والتكنولوجيا بتتنافس شركات صناعة السيارات على تصميم وإنتاج أسرع السيارات في العالم، وبتجسد هالسيارات القمة في الأداء والقوة محط اهتمام العديد من عشاق السرعة والتشويق، من سرعات تجاوزت حاجز 300 ميلا في الساعة إلى تقنيات تفوق الخيال. وبيستعرض هالتقرير أبرز السيارات الفائقة السرعة في العالم، منها سيارة كوينسكيغ جاسكو أبسولوت، وهي سميت السيارة على اسم والد كريستن فون، وتأتي بنوعين، الأول هو أتاك وهي مناسبة للمنعطفات والطرقات المتعرجة، والثاني هو أبسولوت وهي مناسبة للطرقات المستقيمة والمستوية. نعم دينا، وأيضا سيارة هنسي فانوم F5 السرعة القصوى إلها هي 311 ميل بالساعة، المحرك هو توين توربو V8 وأيضاً 7 سبيد أوتوميتد مانيول، والقوة والدفع هي 1817 حصان، وسرعة الوصول من 1 حتى 60 ميل في الساعة هي 2.6 ثواني، والسعر هو 1.6 مليون دولار. أوف. سعرها بيها. أوف. سعرها بيها. أما بالنسبة لسيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس، فهي السرعة القصوى لها هي 305 ميل بالساعة، والمحرك هو 8.0 الكواد توربو W16، والقوة والدفع هي 1578 حصان طبعاً، وسرعة الوصول من 1-60 ميل في الساعة هي 2.3 يعني ثواني، والسعر خلينا نيجي للسعر يعني 3.75 مليون دولار. بس بس بس رخيصة معك؟ رخيصة رخيصة يا دينا، يلا نجيبها هلأ. وهيك بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم، خليكم معنا علشان تستمعوا لنفس مركز الأخبار بودكاست كل يوم نفس التوقيت. معكم أنا دينا الحوراني وأنا رولا السبعاوي، مع السلامة، باي باي.